وطلب منه حفظه الله نصيحة لمن يشاهد الدش في رمضان. الله النصيحة في لمن يشاغله في رمضان خير. وأنتم بارك الله تعلمون ما حصل من هذه التشويش من تغير في المجتمع لا سيما في الشباب. تغير مشهور واضح منذ طلعت علينا هذه الآلة الفاسدة ونحن نحس بالتغير. وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه. لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن وكل ناحية. فأنصح لإخواني عباد الله من أن يقتنوا، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكثير، لأنه إن وهبه استمره الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك. فلا سبيل إلا للإصراف منه إلا بالتكثير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف أكسر هذا إضاعة مال؟ قلنا إضاعة المال بطاعة الله خير. والأموال كلها إنما خولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته، فإذا أتلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إتلافا. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك. ولهذا أقسم أن يطوف على 90 امرأة كل واحدة تلد منهن كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير. فعرضوها عليه ذاته فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، يعني الشمس. ردوها عليه فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والعناق، لأنها شغلته عن طاعة الله. أدركها لأنها ليتخلص من شرها، فإثبات هذه الدشوش للتخلص من شرها هو من طاعة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.